بسم الله الرحمن الرحيم. الله مرافق للإنتاج الإعلامي تقدم كوتني جراحات الأمة، كوتني الدماء المهدرة، كواني صمت المسلمين، كواني تمرد الكافرين. ولن يوقف هذا التمرد إلا القاهرون. لله عبدون، للدين عاملون، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب. لله فالله نسأل الذنب يغفر والدين ينصره، يا ربي يا رحمن، فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله عابدون، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب. لله فأبعد اليهود والكافر الحقود، ثبتنا بالصمود، يا ربي يا رحمن، فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله عابدون، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب. لله يا ربي يا رحمن، اجعل لنا الجنان وأبعد النيران عنا يا الله، فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله فهيا يا شباب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب. لله ونصلي في الختام على النبي الإمام وصحبه الكرام، فهيا يا شباب، فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله فهيا يا شباب لله لنقهر الصعاب، لله عابدون، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب، فهيا يا شباب لنقهر الصعاب. لله وعدوا بالسلام فأوفوا بالذل والهوان، فيا أمة الإسلام، أرضيتم بهذا السلام؟ وها نحن نسام. كم ذا نسام من العدو ونخدع، وإلى متى يا أمتي نتجرع؟ أرأيت أقسى أو أمر من الذي في ساحنا يجري نراه ونسمع؟ أرأيت كيف يروع الطفل الذي من خلف والده يئن ويدمع؟ أرأيت درتنا وكم من درة قد أطفى

وأمتي في شقاق وانقسام أقتل في الوضوح وابن أمي طريق العين مرتاح المنام أيهدم ابن إسرائيل بيتي ويطودني لأسكن في الخيام كواني في الفؤاد وكيف يشفى قريح إذ يساق على المدام قلول الكفر قد صالت وجالت وأمتي في شقاق وانقسام كواني ولكني إذا نكلت دوما ألوذ إلى عزيز ذو انتقامي فأرنو له بقهري وانحباسي وأوكله همومي وانعدامي لأخرج من عريني باعتزاز قوي القلب مهباج القوام وأترك زوجتي بالخدر ترضع صغيرا لم يذق طعم الوئام كواني في الفؤاد وكيف يشفى قريح إذ يساق على المدام قلول الكفر قد صالت وجالت وأمتي في شقاق وانقسام كواني تكلمه عن الكفار مهدا ليقصفهم على سن الفطام فيا تاريخ أذن قد رزقنا بجند تحت سن الاحتلام ويا أمة الإسلام هبي لنصرتهم وشد اللجام فلو كانوا جحافل جائشينا وصحت بهم لفروا من أمامي كواني في الفؤاد وكيف يشفى قريح إذ يساق على المدام قلول الكفر قد صالت وجالت وأمتي في شقاق وانقسام كواني فهل كواكم يا مسلمون كوتني جراح أمتي الحبيبة فهي مصدر فخري واعتزازي هذا بعض من مشاعري تجاه أمتي الجريحة أسأل الله لأمتنا النصر والتمكين أخوكم عبد الله سكيتي. قواني قواني. تم هذا العمل في استديوهات مرافي الإعلامية. كان معكم في الهندسة الصوتية فهد الفائز. الإشراف العام لهذه المادة عادل الحديث. شكر خاص للشبل بسام السابح. وختاما تودعكم مؤسسة مرافق للإنتاج الإعلامي القصيم رياض الخبراء، صندوق بريد 262، هاتف رقم 06-3334-3000، فاكس رقم 06-3334-3001. وترقبوا إصدارنا القادم. أناشيد وسع وسع صدرك، وسع وسع صدرك، معنا معنا وشارك، وسع وسع صدرك، معنا معنا وشارك، وسع صدرك، وسع صدرك، معنا معنا وسع صدرك، معنا معنا وسع صدرك، واشرح صدرك، واشرح صدرك، واشرح صدرك، واشرح صدرك، افرح معنا واشرح صدرك، مرحب مرحب مرحب هي، اهلا اهلا مرحب هي، مرحب مرحب مرحب هي، اهلا اهلا مرحب هي، مرحب هي اهلا هي، يلا يلا يا شباب، يلا يلا يا احباب، شاركونا بالالعاب، يلا يلا يا شباب، البرامج مفيده والجوائز عديده، يلا نلعب ونشارك، يلا يلا يا شباب. أداء عبد الله مهيدي، عبد الله سكيتي، والشبل إبراهيم الجمعي، والثنائي الملح شفيق ونور، شفيق ونور، شفيق ونور. وترقبوا الكثير من المفاجآت لمسرح وتشوفوا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرافق.